بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر رمضان لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. الله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على الاعتكاف، على حكمه وعلى زمانه ومكانه ومن الذي يعتكف. ثم هناك ناحية بقيت للبيان في الاعتكاف، ألا وهي متى يدخل المعتكف معتكفة ومتى يخرج منه. يتفق الجميع على أن من أراد أن يعتكف نهارا أي يوما واحدا عليه أن يدخل قبل أن يطلع الفجر ليستوعب أول النهار ويبقى إلى أن تغرب الشمس، وأن من أراد أن يعتكف شهرا فإنه يدخل معتكفه قبل أن تغرب شمس أول يوم من ذلك الشهر. والذي يعتكف العشر الأواخر عليه أن يدخل معتكفا قبل أن تغرب شمس 21 من الشهر، أي في نهاية نهار 20 من رمضان، ويخرج إن شاء بعد أن تغرب شمس اليوم الأخير، سواء من العشر الأواخر أو من الشهر كاملا إن كان اعتكافه شهرا. ومما ينبغي التنبيه عليه أن المعتكف العشر الأفضل في حقه أن يظل في معتكفه حتى يخرج إلى مصلى العيد وبثيابه الذي كان معتكفا به، فإذا صلى العيد انقلب إلى أهله. أما إذا كان في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وصلاة العيد في هذين البلدين الشريفين إنما هي في المسجد، لأنه المكان الوحيد الذي يسع أهل البلد لصلاة العيد، فيبقى في معتكفه في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ثم إلى أن يصلي العيد، ثم بعد ذلك يخرج ويذهب إلى أهله. هذا ما أحببنا التنبيه عليه تتمة لمبحث الاعتكاف. في نهاية الآية الكريمة يقول تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك الكاف يقول للتشبيه وذلك اسم إشارة يبين آياته. إذن هناك مشار إليه، فما هو؟ يقدر من السياق كذلك البيان يبين الله آياته، كما تقدم في قضية بقرة بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموت، أي فضربوه فأحيا، فكذلك الإحياء يحيي الله الموت. وهنا أي البيان المشبه به؟ بعض العلماء يقول بيان أحكام الصيام، لأن الصيام لم يأتي في كتاب الله ذكر له في التشريع إلا في هذا الموت، وإن كان قد جاء الصيام بالنيابة في مواضع أخرى سنلم بها إن شاء الله. أما تشريع الصيام من وجوبه وزمنه ورخصه وما يتأتى إلى ذلك فإنه لم يأتي إلا في هذا الموطن، وقد جاء السياق مبينا بيانا كاملا فرضية الصوم وعلى من والعاجز عنه ماذا يفعل، ثم الفدية، ثم كل ما يتأتى مما طرأ للتشريع من رخص ومما أحل الله مما كان ممنوعا، وأعقب ذلك بما يتعلق بالاعتكاف المرتبط بالصوم. فلم يبقى جانب في الصوم إلا وبينه الله في هذا السياق. فبعضهم يقول كذلك البيان الذي بينه الله في تشريع الصيام بيانا واضحا كافيا شافيا يبين الله جميع آيات الأحكام. والبعض يقول إن المشبه به إنما هو من أول سورة البقرة، والمشبه هو آيات الصيام. وقالوا إن القرآن في سياق بين القضايا التي تناولها أتم بيان، بدأ ببيان هداية القرآن للمتقين، وبين مواقف الناس الثلاثة من مؤمنين وكافرين ومنافقين، ثم بين موجب عبادة الله وحده بأنه خلقهم والذين من قبلهم، وخلق لهم السماوات والأرض، وأنزع لهم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم، وبمقتضى ذلك أن يعبدوه ويوحدوه ولا يتخذوا لله أندادا وهم يعلمون. ثم بينا حقيقة الرسالة المحمدية وإثباتها وما يقيم الدليل على صحتها في تحديهم، فإن لم تفعلوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وما جاءوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ثم بعد ذلك بين قصة الخليقة الأولى آدم والملائكة وإبليس وما كان من طاعة الملائكة لأمر الله ومن عصيان إبليس لأمر الله، وما كان من تكريم أبينا آدم بالعلم وإسجاد الملائكة إليه وإسكانه الجنة. ثم جاء بعد ذلك قضايا بني إسرائيل، ثم جاءت قضية الخليل عليه السلام والكعبة والقبلة واستقبالها، ثم جاء التشريع فيما ينبغي من مطعم من حله لعموم الناس ولخاصة المؤمنين، ثم جاء بعد ذلك تحريم الميتة وما ذكر معها، وكل ذلك في غاية البيان. جاء بعد هذا القصاص وتحريم الدماء، وجاءت الوصية، وكل موضوع سيق في هذا السياق القرآني الكريم بينه الله، كذلك البيان الذي بين الله به تلك الأحكام يبين الله للناس آيات، يبين الله للناس الآيات في تشريع الصيام، وجاء الصيام مكتملا بينا واضحا لا لبس فيه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن تفسير القرآن الكريم قسم لا يعذر أحد بجهله، وهو ما بينه الله غاية وأتم البيان، كما يتعلق بالصيام. لا يمكن لإنسان مسلم ولد بين أبوين مسلمين يقرأ القرآن يدعي أنه لا يعرف الصيام ولا يعرف أحكامه، لأن الله بينه غاية البيان. كذلك لا يمكن لإنسان مسلم ولد بين أبوين مسلمين يقرأ القرآن يدعي أن الله لم يحرم الزنا، لم يحرم السرقة، لم يحرم الخمر، لأن الله قد بين ذلك أتم بيان. كذلك يبين الله للناس، وقال هنا للناس لأن البيان والإظهار والدلالة عامة للناس، أما الهداية الخاصة بالتوفيق والرحمة فإن هذا هداية خاصة للمؤمنين يخص الله بها من شاء، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية هنا، البيان هنا لعموم الناس. ولذا نجد بعض غير المسلمين المنصفين الذين يطلبون العلم للعلم، أو المتحرري الفكر دون تعصب، فإنهم يدركون حقيقة البيان في كتاب الله، سواء كان في التشريع أو كان في الأخبار فيما يتعلق بالتاريخ أو فيما يتعلق بنظرات علمية أخرى. وهكذا يقول العلماء إن بيان القرآن لما يحتاجه الإنسان قد اشتمل على كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأرجو الإخوة أن يرجعوا إلى مقدمة السيوطي في كتابه الإكليل في معالم التنزيل، وكذلك الترتيب الإدارية للكتاني الذي بين فيه أعمال الحكومة الإسلامية، أي كما سماه كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد العلوم التي أسسها القرآن والتي بينها، وما ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما من شيء يخطر ببالي في أمر الدين إلا وجدته في كتاب الله. وكذلك قال لأهل مكة: يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. وهكذا بضميمة السنة إلى القرآن الكريم، لأن السنة كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليك قطرة من بحر كتاب الله، لقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، ولقوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا أيها الإخوة، يتعين على المسلمين فيما ينزل بهم أو يلم بهم أو يشكل عليهم أن يتطلبوا حلول ذلك بادئ ذي بدء من كتاب الله، فإن وجدوه فالحمد لله، وإن لم يجدوه فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوه فمن عمل سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان رضوان الله تعالى عليه. فقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: السنة تبين ما أجمل في كتاب الله. ونظير ذلك في أركان الإسلام، الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما جاء في القرآن عدد الركعات، ولا جاء في القرآن الجهر أو الإسرار في الصلوات، ولا جاء في القرآن بيان الفريضة من النافلة الراتبة. فجاءت السنة وبينت لنا كيف نصلي قرآن الفجر، وكيف نصلي إلى دلوك الشمس، وكيف نصلي في طرفي النهار، وبينت لنا عدد الركعات وكيفية الصلاة. وعلى هذا في الصيام كذلك، إذا وقع على الإنسان خطأ أو أخطأ في التطبيق الوارد في كتاب الله ماذا عليه؟ جاءت السنة وبينت ذلك. وكذلك الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس خذوا عني مناسككم، فبين الطواف وبين السعي وبين أين يكون الوقوف ومتى يكون النزول وماذا يكون بعد ذلك من رمي الجمار، من نحر الهدي، من حلق الرأس، إلى كل ما يتعلق بالحج طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. ولهذا كانت سنة رسول الله وكانت أعمال رسول الله هي الصورة الحية العملية لتطبيق الإسلام. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن، يعني يحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل بأوامره ويجتنب بنواهيه، فهو مطبق للقرآن عمليا في شخصه قبل كل شيء. وهكذا يقول الشافعي سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. وضم السنة وأقوال السلف إلى ذلك. حينما قام رجل فقال له يا شافعي أخبرني، المحرم يقتل زنبورا ماذا عليه؟ الدبور. وكما أشرنا الدبور لم يأتي ذكره في القرآن، جت النحلة والنملة والبعوضة والجملة والعنكبوت، لكن الدبور ما جاء، الجرادة جاءت. فقام وقرأ قوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان سفيان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، عليكم بسنة الشيخين أو الزموهما من بعدي، وحدثني فلان عن فلان بأن أمير المؤمنين عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه، قال لا شيء، فلا شيء عليه من كتاب الله. وهكذا معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال بأقوال السلف أو بأصحاب رسول الله أو أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله. وإن كان بعض المتأخرين قد يلمز سند هذا الحديث، لكن نجاب عنه بأن الأمة كلها تلقته بالقبول، وهو قول حق، وعلماء الأصول يعتمدون في بيان الاجتهاد بعد الكتاب وبعد السنة وبعد من كانت عنده أهلية الاجتهاد، فأصله هذا الحديث. يهمنا أيها الإخوة كما سبق أن نبهنا إن المسلمين مطالبون بأن يأخذوا حلول قضاياهم صغيرها وكبيرها أولا بادئ ذي بدء من كتاب الله، فإن تعذر عليهم أو لم يجدوه انتقلوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا في نصوص السنة فإلى أقوال السلف من الصحابة والتابعين، لأنهم أحدث عهدا وأقرب أخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم، وما هم إلا مطبقين وناقلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلهم يتقون، يبين الآيات للناس لعلهم يتقون، يتقون في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لعلهم يتقون في الحفاظ على الحدود تلك حدود الله فلا تقربوها. ويشير العلماء إلى أن هناك آيات نظير هذه الآية، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهنا فلا تقربوها. يقول بعض العلماء إن الاقتراب والتعدي كلاهما إهمال للحدود، وهذا الممنوع، ولكن التحديد بلا تقربوها في موطن ولا تعتدوها في موطن آخر يدل على المغايرة. وهنا لما تقدمت قضية المباشرة، باشروهن وابتغوا، ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، آخر ما ذكر من الأحكام النهي عن مباشرة النساء للمعتكف وكذلك في النهار، فإذا بعد عن تلك الحدود سلم. أما إذا اقترب منها وباشر دون الجماع يخشى عليه أن يقع، كما جاء الحديث إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وعلى هذا يبين الله للناس الآيات ليجتنبوا ويبتعدوا ويتقون الله سبحانه وتعالى فيما أمرهم به بالامتثال وفيما نهاهم عنه بالانتهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي عندنا يا إخوان من مباحث الصيام مبحثان، المبحث الأول تابع لما تقدم وهو تتمة للبيان، والمبحث الثاني صيام آخر لا يتحدد بشهر رمضان ولكنه طيلة العام. أما الموضع الأول فهو بيان لموضوع الصيام في غير رمضان، ولذا نستطيع أن نقول بيان الصيام في غير رمضان. والصيام في غير رمضان يكون صياما حقيقيا عن الطعام والشراب، وهو قسمان: صيام واجب في محل الوجوب بدلا عن واجب، وصيام تطوع مندوب إليك، وصيام آخر ليس عن الطعام والشراب ولكن عن أموال الآخرين، عن الكسب الحرام. أما الموضع الأول فإننا لو تأمل فيما يأتي فيه الصيام بغير رمضان نجد يتميز الصيام عن غيره من جميع العبادات أن يسد مسد واجبات عجز عنه الإنسان. فنجد مثلا من حج وتمتع وعليه الهدي فلم يجد هديا، يأتي قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامل. هو عجز عن الهدي، والهدي بنقد، ما جعل نيابة عن الهدي أن يأتي بعمرة، والعمرة أقرب إلى الحج تسد ما نقص منه. ما أمر بدل من الهدي أنه يطوف عدة مرات أو أنه يحج عاما آخر، لا، جاء الصوم بخصوصه، ولا أمر حتى يصلي 100 ركعة ولا أن يفعل شيئا من العبادات الأخرى أو يقرأ القرآن 2-3، لا، جاء الصيام وساعد وكان بديلا عما عجز عنه في هدي التمتع. وناتي أيضا في مواطن الوجوب في الكفارات، في قتل الخطأ صيام 2 شهر متتابعين، ونجد في كفارة الظهار صيام 2 شهر متتابعين. تبدأ الكفارات هنا وفي وطء رمضان بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكين، إلا في كفارة القتل لم يتجاوز الأنواع الكفارات عن العتق أو الصوم. أما كفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان فإنها تتناول العتق والصوم وتزيد بالإطعام. ويقول العلماء إن كفارة القتل موضوعها خطير، وهو الدماء وحفظ النفوس، فكانت على التشديد في عتق الرقبة أو صيام الشهرين. أما المسائل الأخرى فقد يكون الخطأ فيها أو الخطر فيها أخف من قتل النفس، فكانت على المراتب الثلاثة: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فنجد هذا الذي أزهق نفسه يدركه رحمة من الله بأن يكفر عن ذلك، هو في ذاته لم يتعمد، ولكنه من باب الخطأ، والخطأ مرفوع، ولكن لحرمة النفس دية لأهله وكفارة لله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله. ونأتي إلى الظهار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير، فإن من لم يجد فصيام، فمن لم يستطع فإطعام. نجد هذا الظهار علق الزوجة، هي لم تخرج من عصمته بل هي باقية في عصمته، ولكن صارت عليه محرمة تحريما مؤقتا كما جاء في قضية خولة وسبب نزول الآية. جاءت وقال إن فلانا قال أنت علي كظهر أمي، فإذا قل لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت علي، قالت لم يطلق وتراده في ذلك، حتى أنزل الله قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لأن لما أكثر عليها الرسول قال ما أراك إلا حرمت علي، ويتقول ما طلق، قال أخيرا إنما أشكو إلى الله ما هو لك. فأنزل الله القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ويا عجبا، والله ما بيني وبينهما وهما يتجادلان وهي تشتكي إلا خباء البيت، وما سمعت شكواها، ويسمعها الله من فوق 7 سماوات وينزل الفتوى. فأنزل الله سبحانه وتعالى الفتوى في الظهار، وهذا باب واسع، لكن يهمنا أن الأسرة التي كادت أن تنهدم وكادت أواصرها أن تتقطع، فإذا بالصيام إذا لم تجد رقبة فإذا بالصيام يلم شعثها ويربأ صدعها وتبقى على ما كانت عليه. كذلك نجد في الأيمان الذي عقد اليمين وأكده فإنه عليه كفارة اليمين، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر، أو فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يعني يقدم الحنث أولا ثم يكفر لتكون الكفارة عن سبب. فنجد أيضا الأيمان دائما بين الناس. إذن الصيام مختص في حل تلك المشاكل، وناب عن واجبات أخرى، وعالج قضايا متعددة. هذا ما يتعلق في أمر الوجوب. وقد يكون الوجوب من جانب آخر، ألا وهو قضاء ما على الإنسان مما أفطر في رمضان عدة من أيام أخرى، فيأتي قضاء رمضان من الواجبات، ويأتي أيضا الصوم عن المريض الذي مات وعليه صوم، كما في الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإن نزع في ذلك المالكية على وجهة نظر. يهمنا في قضاء الصوم، القضاء يحكي الأداء، إلا أنه هنا يجوز قضاء رمضان أيام رمضان الفائتة متتالية متفرقة، ويجوز أيضا في أي حالات الإنسان أن يصوم. وأيضا من أحكام القضاء ليست على الفور، أو أن يؤخرها إلى قبيل رمضان الثاني. وأيضا كذلك لو أفطر في نهار قضاء رمضان ولو بجماع فلا كفارة عليه، لأنه لم ينتهك حرمة رمضان، إنه يقضي رمضان في شوال أو في ذي القعدة. فإذا كان عليه يوم من رمضان وأخذ يقضيه في ذي القعدة، وفي أثناء نهار القضاء جامع أهلك، لا نقول عليه كفارة، لأنه يقضي عن رمضان، لا، أفسد اليوم الذي أراد أن يقضي به ما عليه، وبقي على ما كان سابقا في ذمته دين بيوم عليه أن يقضيه. وهكذا أيها الإخوة فيما يتعلق بالصوم الواجب في غير رمضان. أما الصوم المندوب إليه فينقسم أيضا إلى قسمين: صوم مطلق، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 40 خريفا، لم يحدد لا شهر بعينه ولا يوم بعينه ولا صيف ولا شتاء، يوما في سبيل الله. يأتي بعد هذا أيضا الصوم المطلق، أن يصوم يوما ويفطر يوما، أي الأيام يصومه وأي الأيام يفطره حيثما بدأ، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويقول: أما اليوم الذي أصوم فيه فأتذكر المساكين، وأما اليوم الذي أفطر فيه فأشكر نعمة ربي. فهذه أيام أو نوع من الصيام مطلق. هناك صيام مرتبط بمناسبة، تلك المناسبات نأخذها من أول السنة. أول السنة شهر الله المحرم، يأتي فيه العشر ويوم عاشوراء، بدأ صلى الله عليه وسلم بصيامه وأوجب على الناس صيامه، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان نسخ كل صوم، يعني نسخ الوجوب، وبقي يصومه بعد ذلك إلى أن ضم إليه يوم التاسع. فهذا مرتبط بمناسبة، تلك المناسبة بينها لنا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وقدم في ربيع وفي محرم من أول السنة الجديدة، وجد اليهود يصومون، قال: لما تصومون؟ قالوا: هذا اليوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله فصمناه كذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أي نشكر الله على نجاة موسى لأنه نبي من عند الله، فصامه وكان يصومه ويأمر الناس بصيامه. إذا جئنا إلى ما بعد المحرم، ربما نجد إلى شعبان. تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يرى صائما في شعبان، ولما سئل عن كثرة صومه في شعبان قال: هذا شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. وبينت أم المؤمنين عائشة أنها كان يكون عليها القضاء من رمضان، فلا تستطيع صيام قضائها إلا في شعبان، وتقول: لمكانة رسول الله ما أستطيع أن أصوم، ولأن صوم المرأة تطوعا لا يحق لها إلا بإذن زوجها وكذلك العبد. ولكن أم المؤمنين وإن كان صومها واجبا فليس هناك ضيق على القضاء، لأن وقت القضاء طيلة العام إلى ما قبل رمضان، وهي تراعي مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ما تحتاج أن تذهب تستأذن، لأن ذلك قد يكون إشعار بهضم الحق، وما دام في الوقت متسع فهي تنتظر حتى يشغل هو بالصوم في شعبان، تقضي هي ما عليها أيضا، تصوم حينما يصوم في ذلك الشهر. بعد رمضان يأتي شوال، جاء الحديث ومتفق على صحته: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وبين العلماء أن الحسنة 10 أمثالها، فرمضان 10 أشهر، و6 من شوال في 10 في 60 يوم، على 2 فيها 30 بشهرين تتمة السنة، وهكذا يكون الدهر. وفي صوم 6 أيام من شوال نجد عن مالك النص بأنه لا يراها، ولكن لا يراها مشروعة، لا، هو يراها مشروعة ولكن لا يحب صومها، لأنه يخشى أن يلحقها الناس برمضان. ولذا تقول المالكية: من صامها وفرق بينها وبين رمضان، أبعدها عن رمضان وأفطر عدة أيام من شوال، حتى إذا وقع الفصل بين رمضان بصومه وبين شوال بفطره ثم صام بعد ذلك فلا مانع. ولذا يقول بعض المالكية: لأن مالك كره أن تلحق أو يلحقها عوام الناس برمضان، ومالك عنده سد الذريعة. ثم يقول هذا المصدر: ولقد رأينا بعض من يحرص عليها يشبهها برمضان ويقوم ويتسحر لها كما يتسحر لرمضان، بل نحن وجدنا وعاصرنا أشخاصا لا يفصلون بين الست من شوال وبين رمضان إلا بيوم العيد، ويصبح من ثاني يوم العيد صائما ولا يعيد مع الناس العيد الكامل، فإذا أنهى الست من شوال عيد وقال عيد الست من شوال. هذا الذي كان يخشاه مالك رحمه الله تعالى. فإذا أبعدها عن رمضان أو فرق أيامها وغاير بين شكلها وشكلية رمضان فإن المالكية يقولون لا بأس بذلك. هذا ما يتعلق بهذه الشهور. ثم يأتي ذو القعدة وليس فيه نصوص، وإلا أنه من عموم الأشهر الحرم. ويأتي شهر ذو الحجة فيجمع بين أمرين: العشر الأول من ذو الحجة، ما هناك من عمل أحب إلى الله كالعمل في العشر من ذو الحجة، بصوم بتلاوة بأي عبادة كانت. ولهذا كان السلف يحرصون على كثرة الصيام فيها. ويأتي يوم عرفة، ويوم عرفة لمن لم يكن بعرفات أي بأرض عرفات، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبل وسنة بعد. بعض الناس يظن أن السنة قبل من المحرم إلى تسع ذي الحجة، والسنة بعد من عشر ذي الحجة إلى ثلاثين ذي الحجة، وهذا ما أحد حصيل واحد. السنة بعد إذا كان صام في 1412 فيكفر عام 412 الذي فيها هذا اليوم، و 1413 التي تأتي بعد ذلك. وقالوا هناك فرق، لأن يوم عاشوراء يوم موسى عليه السلام، ويوم عرفة يوم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل مما كان لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقالوا صوم يوم عرفة لمن ليس بعرفة، لأن الموجود في عرفة مشتغل بعبادة، الوقوف طيلة النهار والنزول بالليل إلى المشعر الحرام وقيامه عند المشعر يذكر الله، ثم إفاضته من المزدلفة إلى منى، يبدأ هناك فينحر، يبدأ فيرمي الجمرات تحية منى، ثم يذهب فينحر، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة يفيض، ثم يرجع إلى منى. هذا عمل متواصل يحتاج إلى جهاد. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل ليلة المزدلفة بل نام، لما كان من جهد قبلها وما يأتي من جهد بعدها. هذه الأيام المرتبطة بمناسبات. وهناك يومان الاثنين والخميس، ليس هناك تحديد ولا تعيين أي اثنين ولا أي خميس، مطلق يوم اثنين ومطلق يوم خميس. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامهما فقال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل، يعني كان بدء الوحي في يوم الاثنين وكانت ولادته في يوم الاثنين. ثم هناك في التاريخ وصوله المدينة في الهجرة يوم الاثنين، انتقاله إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين، حتى قال العلماء يوم الاثنين يوم محمد ويوم الجمعة يوم آدم، فيه خلق آدم وفيه يسكن الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه وفيه إلى آخر. وقال عن يوم الخميس: يوم تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. لفتة كريمة. أنت إذا كنت تعمل عند إنسان وله وقت يشرف عليك في عملك، كيف تكون في هذا الوقت بالذات؟ تكون نايم كسلان تارك العمل غايب عن المحل. لا والله، لو كنت غايبا في كل وقت تحضر في ذلك الوقت، لو كنت مهملا في العمل في كل ساعة تجتهد في ذلك الوقت ليراك وأنت على أحسن حال في العمل. وهكذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه يحب حينما يعرض عمله على الله أن يكون في أحسن حالات العبادة. هذه أيها الإخوة ما جاء في الصوم في غير رمضان. بعض مضيف إلى ذلك يوم الجمعة، ولكن لا بانفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، إما أن تصوم يوما قبل أو تصوم يوما بعد، كما نهى عن إفراد ليلة الجمعة بالقيام، تقوم معها ليلة قبلها أو ليلة بعدها. وهناك من أيام الصيام أيضا المطلقة الأيام البيض، الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر، وسميت بيضة لأن القمر مكتمل بدرا، يكون ليلها مضيء ونهارها مشرق. وقيل ثلاثة أيام من كل شهر، لا على تعيين البيض ولا غيرها. والجمهور حيثما شئت، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وألا أبيت إلا على وتر وبركعتي الضحى. فقالوا: صيام ثلاثة أيام بالحسنة عشر أمثالها، يبقى ثلاثة في عشر بثلاثين، كأنه صام الشهر كله. ولكن مالك يستحسن في تلك الأيام الثلاثة أن يكون يوم من كل عشرة يوم، فعلى كلامه يوم واحد في الشهر، يوم 11، يوم 21، تكون كل عشرة من الشهر أخذت واحد، والحسنة بعشر أمثالها. وهكذا أيها الإخوة مجمل ما جاء في الصوم في غير رمضان: صوم عن واجب سواء قضاء من رمضان أو كفارة وجبت علي في قتل خطأ أو في ظهار أو في وطئ في نهار رمضان أو كفارة يمين، وكذلك الصوم عن الميت، من صام وعليه، من مات وعليه صوم صام عنه ولي. أما الصوم النافلة فكما أسلفنا، تلك الأيام محددة أو مطلقة مرتبطة بمناسبة، وهكذا يكون قد جئنا على ما يتعلق بالصوم في غير رمضان. أما الصوم الثاني فلست أدري هل يتسع الوقت له ويساعدنا هذه الحالة في الصوت، تسمعون أو تفهمون أم لا؟ كم باقي يا شيخ؟ مش رأيكم باقي عشر دقائق؟ أنتم فاهمين الكلام ولا ما مفهوم؟ شو يقول يا حسن؟ أنا فاهم كلام نفسي، ما أنا عارف أنتم إيش. عسى الله يرفع هذا إن شاء الله، حتى لا تنقطع الفكرة يا إخوان وتتم البيان. جميع الناس يبحثون الصوم ويقفون عند هذه الآية الكريمة لعلهم يتقون، ويقولون من أساليب البلاغة: عود على بدء، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيه؟ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كذلك بين الله آية لعلهم يتقون. فلك أن السياق يقول: كل تشريع الصوم لتحصيل التقوى، والتقوى هي الوقاية. ويستدلون في اللغة لقول امرئ القيس: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي جعلت يدها وقاية بين وجهها وعيوننا ما شفناها، والحديث الصريح اتقوا النار ولو بشق تمرة، فتكون شق التمرة حاجب وحاجز للنار عن وجه صاحبها. وإذا حصلت التقوى كان الإنسان محجوزا عن كل ما حرم الله، وكان الإنسان يدور في فلك كل ما أمر الله، فهو في وقاية، وقاية من كل سوء ووقاية من كل ذنب. يقول لك لبيان بداية الصوم ونهايته، طب ما تبينها بشيء ثاني. حديث في هذا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني الهلال. يبقى الألصق بالصوم أموال الناس ولا الهلال؟ الهلال. فكان لو أن الأمر يعني ما نعرف ايش اقول، لولا ان مجيء آية الاموال هنا لغاية كريمة يفهم منها معنى سام، لكانت آية الاهلة تتمة للصوم. ولكن نجد آية الاهل وهي ألصق ما تكون بتشريع الصيام لبيان البداية والنهاية تتأخر، ويتقدمها ما يشبه أن يكون صوما من نوع آخر، وهو قوله سبحانه ولا تأكلوا. الله، طب الواو جاي ليش؟ ما كان يمكن يقول ابتداء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الواو عاطفة، عاطفة على ايش؟ ايش اللي عندنا قبل هذا؟ اللي عندنا قبل هذه الآية ايه؟ صوم. ولا تأكلوا زي هناك، وأتموا الصيام إلى الليل ولا تأكلوا أموالكم. فلكأنه سبحانه يعطف هذه الآية على تشريعات الصيام كلها، ولكأنه يقول لنا أنتم الآن في نهاية الشوط، صمتم شهر رمضان كاملا كما بينا لكم، وتوادعون رمضان. قف، إن كنت صمت عن الحلال من طعام وشراب ونساء طيلة الشهر، فصم بقية العام عن الحرام من أموال الناس. والله إنها مناسبة قوية ومعنى كريم جدا، وهذا الذي ينبغي أن يتعمق العلماء في فهمه من خلال سطور كتاب الله. ولا تأكلوا أموالكم، يعني طال النهار طول رمضان صايم، ويوم ما تفطر من أول يوم من ليلة العيد تروح تسرق. هذا ما هو يعني إيش منطق هذا؟ ما هو منطق إسلامي ولا منطق عاقل. لا، ولذا نجد فطرة رمضان زكاة الفطرة متى تكون؟ في آخر لحظة من رمضان. كأن الصائم يقول أنا صمت عن الحلال وأصوم عن أموال الناس وأنا أخرج من مالي لغيري، فهل يقدم الزكاة باليمين ويأخذ الحرام باليسار؟ ما هو معقول. إذن مجيء الآية هنا كأنه صوم من نوع آخر. إيش موضوعها؟ ولا تأكلوا أموال إيش؟ أموالكم بينكم بالباطل. التعبير ولا تأكلوا، وهل كل مال يؤكل؟ لا، إنما هو الأخص، كأنه لفت للصوم. كنتم صومين عن الأكل والشرب، ما كنتم تأكلون، أيضا خليكم صايمين لا تأكلوا. ما قالش ولا تأخذوا أموال الناس زي هناك في اللي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هناك وأكلهم الربا. فهناك أخذهم الربا أعم من أكل الربا. الذين يأكلون الربا يأكلون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، هناك الآخرون يأخذون يعني عن غنى. لكن هنا لما كان الصوم ترك الأكل لا تأكل، وإيه المغايرة؟ ولا تأكلوا أموالكم. نظير ما جاء في حق اليتيم الذين يأكلون أموال اليتامى. والعلماء مجمعون أن من أكل من مال اليتيم أو سرق أو أتلف أو أخفى أمانة، كل ذلك داخل في معنى أكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نار. ولهذا هنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أموالكم بينكم يمين ويسار أخ وأخي بالباطل، إذا نأكل أموالنا بيننا بالحق هنيئا مريئا بهدية ببيع صحيح عن طيب نفس عن رضا، هذا كله بالحق، لكن كراهية غصب حيلة تدليس لا. وكلمة بالباطل يندرج تحتها كل منهي عنه في الكسب. وقاعدة عند علماء الاقتصاد، الكسب المشروع ما كان في مقابل، والكسب غير المشروع ما لم يكن في مقابل. السرقة ما في مقابلها شيء، التدليس في السلعة، التطفيف في الكيل والوزن، خيانة الأمانة، الرشوة، الربا، كل هذا في غير مقابل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولما كان الباطل مقصودا أو وسيلة للأكل جاء بأخطر وسائل الباطل، وهي الاستعانة من خارج وتدلو بها إلى الحكام. كلمة تدلو ما قالش تتوصلوا، لأن الإدلاء مأخوذ من الدلو، والدلو وسيلة إيش؟ الريشة، وتكون على حافة البئر على وجه الأرض، والماء في عمق البئر، كيف تملأ الدلو من البئر العميق؟ تنزل الدلو بالدلاء ألا وهو الحبل، فلكأن الذي يتوصل أو يستعين وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا كان في علياء العفة، وكان مع أخيه على قدم المساواة في المؤاخاة، لكنه نزل عن تلك المرتبة وتدلى إلى الحضيض من أجل أن يأكل مال الغير، وكان تدليه بالرشوة، وإلى فين؟ للحكام. وإذا كان الواسطة الحكام فهي المصيبة. إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟ لو كان أدلى بها إلى الجار، إلى إنسان ضعيف، إلى كذا، تقدر تروح وتأخذ حقك منه عن طريق الحاكم، لكن الحاكم هو المصيبة في أمرك، ماذا تفعل؟ أخطر ما تكون. ولهذا إذا سلم الحكام من الرشوة سلمت الأمة كلها. ويذكرون في هذا المجال عقب الحرب العالمية الأخيرة جاءوا إلى إيزنهاور قالوا إن البلد ضاعت، الشرطة تأخذ الرشوة، الصحة تأخذ رشوة، البلدية تأخذ رشوة، الأدنك كل المرافق تأخذ الرشوة وضاع الحق. قال أخبروني هل القضاة في المحاكم تأخذ رشوة؟ قالوا لا. قال إذن سيرد القضاء الأمور إلى نصابها، أما إذا وصلت إلى الحكام في الحكم هو الفساد. ولهذا ولا تكونوا أموالكم بينكم بالباطل عام في كل وسيلة أكل المال بغير حق، وأخطر ما يكون إذا كانت بالرشوة إلى الحكام. ثم يبين سبحانه المفارقة وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. تمام، في الأول تأكلوا أموالكم بينكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن لما جاءت الرشوة وصلنا إلى الحكام وتدلى إلى الحضيض ليأخذ مال الغير اللي هو كان أخيه من أول، صارت أموال الناس. والمفارق هنا إيه؟ كنا في الصيام إخوان، كل منا صائم كغيره، وكل منا يقارب أخاه ويبادله أنواع الطعام، وكل منا يجود بما في يده لأخيه، وكل نفطر صائما، فكانت الأخوة بالصوم شاملة، أي الصوم آخى بيننا، فأموالنا بيننا لنا، مالك في يدك أنا حارس علي لأنه مالي، ومالي أنا في يدي أنت حارس علي لأنه مالك، أي في حكم مالك. لماذا؟ لأننا كلنا إخوان. لما دخلت الرشوة ودخل الإفساد وفتح باب الأكل بالباطل صرنا ناس، العبادة تجمعنا والمعصية تفرقنا، لتكونوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي بهذا التدلي وبهذه الرشوة، وأنتم تعلمون. العمد في ذلك بخلاف ما إذا جاء شيء خطأ، أنت معذور في الخطأ أو التبس عليك، مع أن الحكمة والورع أن تتقي الشبهات وأن تترك ما فيه شبهة. وهنا كان صلى الله عليه وسلم ينبه الخصوم حينما يأتيه الخصمان ويحكم بينهما، يبين بأن حكم الحاكم لا يحل حراما، إنكم تختصمون إلي في قضية، كما قالت أم سلمة درست مع في مواريث، درست معالمها ولا بينة عليها، فقال إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، ما هو على الرسالة والنبوة والوحي، لا، على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني يؤثر علي وأسمع وأعتقد أن الحق معه، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما يوم القيامة في عنقه، القاضي له الظاهر، وإذا اجتهد وبقدر جهده حكم لا يلام بعد ذلك، ولكن أنت الخصم وأنت الطرف في القضية تعلم حقيقة الأمر فيما حكم لك به القاضي، إن كان حقا لك أو ليس لك بحق، فإن أخذته وأنت تعلم بأنه ليس حقا لك فهذه هي الخيانة الكبرى، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا الواقع يا إخوان، هذا الموضوع له جوانب عديدة يثيرها بعض الناس، فيما إذا كانت هناك قضايا وكانت هناك أموال وتسلط عليها ظلمة ولا يستطيع الإنسان أن يخلص حقه إلا بهذه الرشوة، فهل يدفع الرشوة ليخلص الحق أو يتركها؟ نجد الحديث شديد الوعيد، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، قالوا الرائش الوسط بينهم، الراشي اللي يدفعها والمرتشي اللي يأخذها، فالحديث لعن الطرفين. لكن يقول العلماء هناك أمور يضطر الإنسان فيها إلى استنقاذ بعض الحق ببعضه، أما في الأمور العادية إذا دفعت مالا لتبطل حقا أو تحق باطلا فهي الرشوة التي توجه فيها اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطرافها الثلاثة، الراشي والمرتشي والرائش ويتبعه الكاتب والقابل والشاهد إلى آخر. يذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله صور قد تبيح للإنسان أن يسلك هذا المسلك، مع أن بعض العلماء الآخر يقول لا أبدا خلي الحق يضيع. يقول إذا كانت امرأة فيما بينها وبين زوجها وتخاصم فأسمعها الطلاق بالثلاث وفرق الطلقات وتأكدت كتأكدها من وجود ثيابها عليها بأنها أصبحت مطلقة طلاقا ثلاثا حرمت عليه، لكنه لم يبالي بالتحريم. أخبرت أهلها أو ذويها فطلبوه، قال أبدا تكذب علي أنا ما فعل شيء. الآن ليس بيدها حيلة، لا بينة لها ولا يحلف الزوج، لأن الطلاق لا يقضى فيه بالنكول. ماذا تفعل؟ يقولون هي في ذاتها لا تمكنه منها إلا اضطرار، يغتصبها، وإذا كانت مغصوبة ما تملك نفس. فإذا وجدت طريق لهذا الزوج الذي لا يبالي بحلال ولا حرام، قال تعال أنت ليش تجحد؟ شيء بينك وبين الله واحد، بيننا وبين بعض عارفين، خذ هذا قطعة الحلي عندي واعترف بالطلاق. هل هي ملزمة بدفع هذا؟ الطلاق واقع ولا لا؟ فهي تريد أن تثبت هذا الحق. قال طيب ما في مانع. راحت لها قالت الرجل افتكر كان ناسي، هيا فلان قال أصلا يعني كنت ناسي وطلقت ثلاثة. هذا الذي دفعته من جانبها لأي شيء، تستنقذ نفسها من الحرام وتثبت الحلال، وهو الذي أخذه لأي شيء، أخذه بغير وجه، فهو يأكله سحتا ويتدفعه استنقاذا لنفسها. وكذلك العبد يعتقه سيده وليس عنده بينة، فالطريقة كذلك. ويذكرون أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كانوا في بلد من البلاد مجاورة الجزيرة، وكانوا يمشون فطلع عليهم قطاع الطريق فأخذوهم فاحتالوا إليهم وشكوهم، يقول هذا عبيد عندنا. فجاء ابن مسعود ودفع دينارين لمن يخلصه من هؤلاء قطاع الطريق. هل من حقه أن يدفع؟ رجل حر صحابي، فإذا به يؤخذ. إن لم يدفع الدينارين ستثبت عليه دعوى الرق ويباع ويروح حاله يضيع. فوجد أن يخلص نفسه بالدينارين، ولذا قال ما وجدنا كالرشوة خلصتنا من الظلمة، ما في شيء ينفع. ولذا تجدون في كتب الأوقاف والوصايا بأن الناظر على الوقف والوصي على القصار إذا ابتلي بظالم واغتصب جزءا من الوقف أو من حق القصار وعجز، شوف كلمة عجز، لا عن طريق الحاكم ولا عن طريق أهل الخير ولا بأي وسيلة من الوسائل، أن يستنقذ الوقف من يد الظالم ولا أن يستنقذ مال اليتيم من مال المغتصب. قال تعال أنا حصالحك على جزء منه واعطيني الباقي. قالوا جاز له ذلك لأنه يفادي البعض بالبعض. وعلى كل هذا باب واسع، وبعض العلماء يقول اللعن ماض يشمل الآخذ والعاطي والواسط بينهما، والبعض يقول إذا كانت هناك أمور اضطرارية وفعلها إنسان فالإثم على الآخذ بغير حق ولا إثم على الذي دفع بحق. وبالله تعالى التوفيق.